أنا جاهزة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا في الدورة الثانية من دورات توتر القرآن، وبنتناول فيها كيف تعامل المحدثين مع توتر القرآن. والنهاردة في الجلسة رقم 8 على ما أذكر، إحنا بنقدم بعض العروض للمقالات التي كتبها الدارسون والدارسات كجزء من المشاركة في هذه الدورة. وأحب أنوه أيضاً للناس اللي موجودين معنا إن إحنا مقالات الدورة السابقة تم تجمعها وعملها في أول عدد من أعداد مجلة التفكير اللي اكتمل، والفضل بيرجع لكل الناس اللي شاركوا وكتبوا مقالاتهم، وأيضا إلى أحمد سمير الذي صمم وجمع ونظم هذه المجلة بالشكل اللي هي هتطلع بيه. وهنحاول غدا الأحد 29 مايو إن احنا نعمل إيفنت، ما عملناش دعاية ولا حاجة يعني، بس يعني كمحاولة إنه نعرض بقى العدد نقدمه والناس اللي كتبوا يحضروا فيه. وهنعمل عرض صغير من مجموعة المسرح اللي هو عرض أهل تفكير، يعني عرض حوالي نص ساعة أو شيء من هذا القبيل، كمحاولة إن احنا الجهود بتاعتنا اللي بنعملها تظهر قدام الناس. فبدعوكم غدا، هنحاول نخليها تبقى الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، فكلكم مدعوين وتدعون من تريدوا. يعني أنا ما نزلتش إعلانات، لكن هنحاول بقدر الإمكان يعني. فهنبتدي النهاردة بأول مقال من مقالات النهاردة، واللي هتقدمه الدكتورة هالة عصمت. فكلنا أذن صاغية بقى يا دكتورة هالة. طيب خليني الأول أبتدي أنا ليه اخترت الصوفية؟ هو أنا من يعني بقالي فترة مهتمة بالصوفية، بس يمكن الحاجة اللي شددني ليها الفصل اللي في الكتاب بتاع تواتر القرآن عن الصوفية، عجبتني فكرة فردية التجربة وإن هم ما عندهمش حاجة ثابتة وموحدة، كل واحد وتجربته، إلى جانب طبعا الفكرة الجميلة اللي شداني ليهم من الأول اللي هو معرفة الله أو الاقتراب منه بالحب مش بالفلوس. فقررت ان يعني يبقى ده موضوع المقال بتاعي، واللي انا فاكره ان انا حطيت نقط كتير جدا عايز اكتب فيها وبعتها لجمال، فجمال اتخض من اللي انا عملته، قال لي انت كده مش هتكتبي مقال، كده هتكتبي كتاب، فاختاري حاجه واتكلمي فيها احسن ما تبقي يعني تقولي كلمتين وخلاص في كل الحاجات اللي انت عايز تتكلمي فيها. فانا كنت ما بين حاجتين، كنت محتاره ما بين حاجتين، الحلال والحرام ولا الجنه والنار، لأن الحاجتين دول كانوا شدني قوي في فكرة الصوفية. ففي الآخر اخترت الجنة والنار اللي هي المقال اللي أنا هقراه دلوقتي. الصوفية ومفهومها عن الجنة والنار. تعتبر الصوفية مذهبا إسلاميا من وجهة نظر أهل السنة، إلا أنها ليست كذلك من وجهة نظر أصحابها، إذ يعتبرونها أحد مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام، الإيمان، والإحسان. فبينما اهتم الفقه بتعاليم الشريعة واهتم علم العقيدة بالإيمان، فإن المذهب الصوفي قام بالتركيز على مرتبة الإحسان ومقام التربية والسلوك وتطهير القلب والنفس، والذي هو الركن الثالث في الدين بعد الإسلام والإيمان. لم يعرف على وجه التحديد متى بدأت الصوفية، ويقال أنها ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة. ثم تطورت تلك النزعات فيما بعد وظهرت كعلم في القرن الثالث، وتطورت حتى صارت طرقا مميزة متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية. تميزت الصوفية بالكثير من التعريفات والتفاسير لثوابت الدين التي تختلف بشكل كبير عن مثيلتها عند أهل السنة، واعتادوا استخراج معاني غير مألوفة من ألفاظ القرآن اعتمادا على فكرة الإشارات والرموز والأسرار والمقامات. ففي المذهب الصوفي فإن العالم بما فيه والقرآن بمعانيه ليس أدلة على الله فقط، وإنما هما معبر يتجلى الله من خلاله. فبينما يبحث السلفي عن أدلة على الذات الإلهية في الخطاب القرآني، فإن الصوفي يبحث عن الله ذاته. كذلك يرى الصوفي أن معاني اللفظ القرآني ليست في الكلمات والنصوص فقط، بل أيضا داخل ذات الصوفي العارف. ومن أشهر تلك المعاني والتفاسير الغير مألوفة نظرة الصوفيين للجنة والنار. أولا الجنة. كلمة الجنة في اللغة مشتقة من مادة جنن وتعني التخفي والتستر، كقولهم جنه الليل أي ستره، وكلمة الجنين حيث أنه مختفي بداخل بطن أمه، والجن وهي مخلوقات غير مرئية، والجنة وهي الحديقة الغناء ذات الشجر والنخيل حيث تستتر أرضها لتكاثف أشجارها وغصونها، كما قيل أن جنة الخلد سميت كذلك بسبب ستر الله لحقيقتها وأنعمها. وفي حين يرى المفسرون أن كلمة الجنة في القرآن أتت بمعنى جنة أرضية وقد تكون للتمتع أو للاشتغال والتعيش واكتساب الرزق، كما جاء في سورة الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أو جنة الآخرة وهي للنعيم الأبدي لا غير كما جاء في الآيات إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. فإن مفسري الصوفية قاموا بإضافة معاني جديدة تتماشى مع روح الصوفية وتعبر عن أفكاره، كمثال يفسر جعفر الصادق توفي سنة 148 هجرية كلمة الجنات في آية ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في سورة نوح بقوله يزين ظاهركم بزينة الخدمة وباطنكم بأنوار الإيمان، كما ذكر في كتاب حقائق التفسير للسلم، وذلك لأن رؤيته للسعادة والتناعم ليست في الحدائق الغناء والثمار اليانعة، وإنما في أن يكون العبد في معية الله ظاهرا وباطنا، وتلك هي جنة الصوفي التي يطمح للفوز بها. وهو تفسير يتفق مع ما شرحه القشيري توفي سنة 465 هجرية في كتاب لطائف الإشارات عندما قام بتقسيم الجنة إلى مستويين معجلة ومؤجلة، فالمعجلة أحوال وقربة والمؤجلة ثواب وتوبة. فعندما فسر الصادق جنة نوح كان يعني بشكل مستتر الجنة المعجلة وهي القرب من الله بطاعته والسير في سبيل الوصول إليه، وهو ما يسمى عند الصوفية جنة الوقت أي هنا في تلك الدنيا. أما سهل التستري توفي سنة 283 هجرية فقد كان واضحا في كتابه تفسير القرآن العظيم، حيث يطلق على ما يكون عليه المتدين المتقي من قرب من الله وطاعة له الجنة الدنيوية، ويبدو ذلك جليا عندما فسر آية إن المتقين في جنات وعيون بقوله المتقي في الدنيا في جنات الرضا يتقلب. ولم يقف التستري عند تقسيم الجنة إلى دنيوية وأخروية، وإنما قام بتقسيم الأخروية إلى جنتين عند تفسيره لقول الله وادخلي جنتي في سورة الفجر. جنة حسية ممتلئة باللذائذ الحسية كالأكل والنكاح وهي غاية عوام المسلمين، وجنة معية الله ودوام النظر إليه وهي غاية الصوفي العارف. وقد أكد ذلك التقسيم الإمام الغزالي في حديثه عن سورة الفاتحة عندما أكد أن متعة العارف في رياض المعرفة لا تقل عن متعة من يدخل الجنة ويشبع شهوات بطنه وفرجه، بل إنهما لا يستويان، فالعارف سعادته أشد في مشاركة الملائكة الفردوس الأعلى. وهو ما أشار إليه القشيري في كتابه لطائف الإشارات في تفسير ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، بقوله العباد لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لأنهم قاسوا في الدنيا بحكم مجاهدة الجوع والعطش والرغبة فيجازون في الجنة بوجوه الثواب. أما أهل المعرفة والمحبون فلهم ما يلذ أعينهم من النظر إلى الله لطول ما قاسوا من فرط الاشتياق بقلوبهم وما عالجوه من الاحتراق لشدة غيهم. ثانيا النار. كلمة النار تأتي من مادة النور وتدل كلاهما على الإضاءة، ولم تميز كتب التفاسير بين نار الدنيا ونار الآخرة باستثناء أن الأولى يمكن تصورها ويتعذر ذلك بالنسبة للأخيرة، حيث أن دلالتها في القرآن فضفاضة لا يستطيع العقل تحديدها. وعند المفسرين لا يخرج معنى كلمة النار عن ثلاثة وجوه، الأول وهو النور والإضاءة، ومن ذلك قوله تعالى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، في سورة طه. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، في سورة القصص. والثاني وهو إعلان الحرب والعداوة كقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، في سورة المائدة. والثالث وهو النار التي تحرق كقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وقوله نار الله الموقدة. أما عند الصوفية فقد أضافوا معاني أخرى مثل ما فعلوا بكلمة الجنة كما أشرنا سابقا، فعندما قام الصادق بتفسير نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أضاف معنى جديدا بقوله النيران شتى مختلفة، فمنها نار المحبة والمعرفة تتقد في أفئدة الموحدين، ونيران جهنم تتقد في أفئدة الكافرين، ونيران المحبة إذا اتقدت في قلب المؤمن احترقت كل جهة لغير الله وكل ذكر سوى ذكر. وهو هنا قد أراد التركيز على مكانة وأهمية المحبة والمعرفة عند الصوفية، وإن كانت المحبة ليست مستحدثة لديهم وإنما هي مفهوم ثابت في القرآن، ومن ذلك قول الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلا أن المعرفة لديهم معرفة خاصة كونها متعلقة بالله ولها أقسام، فيقسمها ابن عطاء الآدمي توفي سنة 309 هجرية إلى معرفة حق وهو ما ظهر الله لعباده من الأسماء والصفات، ومعرفة حقيقة وهي لا سبيل لها لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، بينما يقول عنها الشبلي توفي سنة 334 هجرية بحسب ما هو مذكور في كتاب اللمع للتوصي أن من علامات المعرفة المحبة لأن من عرفه أحبه، وبينما يرى التستري أن المعرفة غايتها الدهشة والحيرة، ويوافقه الشبلي بحسب ما ذكر في كتاب الرسالة للقشيري في وصف العارف بقوله أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيرا فيه، يأتي رأي أبو علي الدقاق في نفس الكتاب مختلفا حيث يقول المعرفة توجب السكينة في القلب كما أن العلم يوجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينة. وإذا ما انتقلنا إلى كتاب تفسير القرآن العظيم التستري وتفسيره للآية نفسها وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نجده يذكر أنواع أخرى من النيران قد نستطيع أن نعتبرها امتدادا أو تفصيلا لتعبير الصادق نيران جهنم تتقد في قلوب الكافرين، فيقول أي لا تخمد بأكل الجلد واللحم حتى يخلص حرها إلى القلوب. والنيران أربعة، نار الشهوة ووظيفتها حرق الطاعات، ونار الشقاوة ووظيفتها حرق التوحيد، ونار القطيعة وهي تحرق القلوب، ونار المحبة وهي تحرق النيران كلها. أما القشيري فيفسر قوله تعالى جهنم يصلونها وبئس القرار بأنها الجحيم المعجل وعذابها الفرقة للحرقة، واستخدامه لكلمة المعجل تعني وجود عذاب مؤجل وهو نار الآخرة. ومما سبق نستطيع أن نرى أن الصوفية تنقسم إزاء مدلول النار إلى فريقين، فريقا يغلب عليه النار الدنيوية المتمثلة في الانفصال والابتعاد عن الله حيث أن الخوف من النار والطمع في الجنة لم يعد هو الهدف في معاملة المحبوب، وإنما الشوق إليه ومخافض القطيع هي ما يخشونه، ويقول بهذا جعفر الصادق ومن قال بمثل قول. وفريق آخر يحاول إيجاد توازن بين نار الدنيا ونار الآخرة وأن كليهما يستحق العمل على تجنب الوصول إليه، ويمثل هذا الفريق التستري والكشري ومن شابههم القول. في النهاية أرى أن الصوفية لم تستطع الاتفاق بين علمائها ومفسريها على معاني واضحة لتفسير الجنة والنار، وهو ما يتماشى مع كونهم يؤمنون بفردية التجربة وارتباط التفسير لديهم بالمعاني الخفية المرتبطة بالأسرار والإشارات والرموز وما يفيض به الله على عبده كلما ازداد محبة واقترابا، ولكنها أيضا لم تستطيع الابتعاد بالكلية عن التفاسير التقليدية للجنة والنار، وإنما حاولت في بعض الأحيان أن تجمع بين المدلولات اللغوية التقليدية وبين لغة الرمز والإشارة في شكل تقسيمات وتصنيفات ودرجات. فهل كان هذا بدافع اتقاء غضب علماء أهل الظاهر، أم كان نوعا من الذكاء والمناورة لضمان استمرار الدعوة واكتساب المزيد من الأنصار، أم أنه احتياج غريزي بداخل الإنسان لفكرة الثواب والعقاب الحسي إلى جانب الثواب والعقاب الوجداني؟ شكرا. الشكر ليكي. يعني هو مجهود مجهود كبير لا بأس به من وجهة نظري، و محتاجين نتناقش فيه يعني. فالناس برضو قبل ما ننتقل لمحمود ومقاله، اللي عنده تعليق، اللي عنده سؤال، اللي عنده تعقيب، اللي عنده خناقة يتفضل. وانا يعني بسعد جدا جدا بالناس اللي هي ايه بتسن اسنانها، سبحان الله اهو اتنين اهو على طول. جميل جدا. خدوا بالك اللي هيضايقني ولا هيزعلني هعمل له بلوك من الصالون. ماشي. بالرغم من هذا التهديد برضو حد سحب ايده اهو وخرج حتى. هي عايز تعمل نفسها تاني واحده يعني، فهتبتدي هي ايه انسام تضحي بانسام الاول. خش يا انسام بقى، اتفضلي اعملي انميوت. طبعا انا دكتوره هلا حبيبتي، وانا قاعده مركزه في كل كلمه بتقولها، وبجد جميل جدا المقال اللي حضرتك طبعا عاملاه. بس انا دايما بيختلط عليا من البدايه الفرق ما بين يعني مش عارفه هدخل حضرتك في الحته دي بقى، ما بين الصوفيه والمدخل الفلسفي. يعني أنا دايماً بتلخبط بصراحة ما بين يعني أنا بشوف على حسب فهمي إن الصوفية بتدور وراء المعنى، يعني بتدور وراء المعنى. يعني فعلاً كلمة نار من أنارة وجاية من النور، يعني فعل يعني المعنى ده حلو. يعني كان في فترة كان في قراءات مع ناس تكلمت عن برضو، كان في ناس مهتمة بالفكر الصوفي بس يمكن اسم حديث شوية، اتكلم على دلالات المعنى اللي هو الجذر اللغوي، يعني المعنى الأصلي لللفظ. فأنا دايماً بشوف إن الصوفية من وجهة نظري برضو حضرتك برضو يعني قوليلي، بشوفها فكر يعني قريب من الفلسفة شوية. أنا بحاول أفهم يعني دلالة النص بره التجسيد، يعني إيه المعنى المقصود؟ بشوفه بروحي، لو أنا روحي نقية وصافية ببتدي أفترض المعنى الأنقى. لو أنا من جوايا بميل للتجسيد والمادة وعايز أشوف حاجات يعني جامدة وواضحة ومجسدة زي العالم بتاعنا، بروح لحرفية النص ودلالات المعنى باستخدام اللفظ. يعني بمعنى النار، هي إحنا أطلقنا على النار ليه نار؟ اللفظ معناه جاية من الإنارة، يعني زي ما حضرتك قلتي، فهي مش من إنها بتحرق ولا من إنها إحنا اللي استخدمنا اللفظ بالدلالة دي، يعني اللي وظفناه بالدلالة دي. فيعني برضو هرجع تاني بيختلط عليا شوية الفرق ما بين الصوفية والنظرة الفلسفية أو البحث عن المعنى وراء النص. شكرا دكتورة هيل. تحبي تعلقي واحد واحد؟ ما أخش. بصي، هو من اللي انا قريته، انا مش هقولك ان انا يعني خلاص بقيت خبيره في الصوفيه، لكن من اللي انا قريته عنهم، وانا قريت كذا حاجه الحقيقه عشان اكتب الكلمتين دول، نزلت كذا كتاب. يعني يمكن دي الميزه اللي انا طلعت بيها من المقال، هو قصير صحيح بس انا يعني عشان اكتبه نزلت مثلا ثلاث اربع كتب تفاسير للصوفيه. هم مش مساله فلسفه، هي مساله ان هم معتبرين انها الحاجه اللي ربنا هيفتح عليا بيها وهحسها من الكلام بس، لا هي لا معنى لغوي ولا معنى اي حاجه. هم ناس معتقدين تماما فكره الاشارات والرموز والاسرار، وان ربنا بيفتح علينا وبيزيل عننا حجب، فكل واحد واللي بيحسه بالمعنى ده يعني ده الكور بتاع الصوفيه، ان هم التجربه بتاعتهم فرديه تماما، مفيش اتنين اتفقوا على حاجه. حتى قلت في الاخر ان هم نفسهم ما اتفقوش على اي حاجه بينهم وبين بعض، كل واحد بيفسر بطريقه. بيفسر بطريقه ايه اللي هو المعنى اللي هو حاسه اللي ربنا فتح عليه. دعاء اتفضلي اعملي امين. مساء النور عليكم جميعا، ليك وحشه وليك يا استاذ جمال ودكتوره هاله، تسلم ايدك على الموضوع. كنت سعيده وانا بسمعك، وخصوصا ان انا عارفه ان حضرتك مهتمه بالموضوع وكان نفسك تشتغلي فيه من بدري. انا بس عندي يعني سؤالين وتعليق. التعليق الاول بس، يعني كنت اتمنى انه لو حضرتك كنت اديتي في البدايه يعني تعريف، انا عارفه طبعا ان ده حاجه كبيره جدا، بس يعني لو كان في تعريف لموضوع الصوفيه او للتصوف او يعني من على الاقل مثلا من المدخل عشان تربطيه بالموضوع بتاع الجنه والنار، وحتى كان ممكن ده ساعتها يجاوب على السؤال اللي انسام لسه قايلاه، كان هيبين هنا الفرق يعني. فكان مقدمه لو كان ده موجود كان هيبقى لطيف. السؤالين بقى هما التانيين. السؤال الاولاني، حضرتك كررتي كذا مره كلمه المذهب الصوفي، وانا مش عارفه هنا تقصدي بيها ايه، يعني ليه المذهب الصوفي؟ يعني دي تسميتك في حاجه معينه شفتيها فصنفتيها كده بتقولي المذهب الصوفي عشان تسمي الصوفيه فبتقولي عليهم كده، ولا نقلا عن حاجه معينه؟ والسؤال الثاني برضو، حضرتك لما اتكلمتي عن الجنة والنار عند الصوفية، أنهي صوفية بالظبط؟ أصل الصوفية دي 15,000 حاجة في حاجة يعني، وحتى الصوفية دي مش في الإسلام بس، ده في المسيحية وفي كل حاجة. فأنهي صوفية في أنهي حاجة؟ أنهي صوفية في الإسلام ولا أنهي صوفية بتاعت أنهي زمن؟ ولا هم كتير قوي ومتشعبين وحاجات كتيرة، فأنا برضو ما بقيتش عارفة أنا وأنا بسمع حضرتك هل أنا أركز مع الفكرة كفكرة عامة ولا عند ناس معينه؟ يعني فضلت بحاول امسك الناحيتين، ان انا ابقى مركزه في الفكره كفكره عامه، وفي نفس الوقت تحسبا لحسن هتدخلي على حاجه اخص من العمل الخاص، فما بقتش عارفه بقى في النهايه انهي صوفيه بالظبط. بس عجبني جدا انك برضو بعد ما قلتي كل ده انه جيتي في الاخر بقى قلتي مما سبق بشوف انه كذا كذا كذا، فانبسطت جدا برضو انه كتبتي الكونكلوجن بتاعك بنفسك، لخصتي بقى اللي انت شايفاه بعد كل ده. وفعلا انا بشكرك على حته انك نزلتي الكتب وقريتيها وعملتيها، وفعلا ده يعني ده الاوت كام الرائع من الموضوع. فعلا فعلا مكسب هايل جدا ان الواحد يبقى هو مهتم بالموضوع وينزل كتب ويقرا، وكمان مش في الصوفيه، تفسير الصوفيه للقران او تفاسير كذا تفسير، فده مجهود رائع جدا يعني، برافو عليكي والله بجد يعني. وكنت أتمنى يعني أبقى موجودة بعرف أعمل اللي حضرتك عملتيه ده. شكرا. أهلا عليك. هو أنا عايز أقول لك حاجة، يعني أنا قلت إن أنا يعني هستفيد من اللي أنا نزلته ده من الكتب بتاعت التفاسير دي. أنا كل يوم بقرأ جزء من القرآن، يعني بقرأ ربع كده، ولو في حاجة حسيت إن أنا عايزة، يعني أنا عادة بدور على المعنى باللي في دماغي أنا، بقيتش خلاص بعرف كتب التفسير، بس قلت ما دام نزلت كتب التفسير بتاعت الصوفيه بالمره بقى اشوف هما بيقولوا ايه. يعني جربت شويه وبعد كده حسيت انه طب ما هي دي في تجربتك الذاتيه، طب يعني ما ده رايك انت، ما يمكن انا رايي حاجه ثانيه، ما يمكن انا ربنا هيفتح عليا بحاجه ثانيه غير اللي فتح عليا بيها. فخليها بس حاجه كده عشان لما عاوز اكتب عن الصوفيه، لكن مش عشان تفيدني انا في التفسير. دي حاجه. الحاجة الثانية، أنا قلت عليها مذهب إسلامي ليه؟ لأن هي بيقال عليها كده من وجهة نظر أهل السنة أو أهل الظاهر، هم مسمينها مذهب إسلامي، لكن هي صوفية، هم الصوفية بيعتبروش نفسهم مذهب أصلاً. الآراء اللي أنا عرفتها، هتلاقي إن أنا كتبت وفاة كل واحد فيهم سنة كام، هتلاقيهم كلهم ما تعدوش سنة 400 وحاجة هجرية، دول في الأول خالص، ما كانش لسه بقى ظهرت 7,000 فرقة ومدرسة اللي ظهروا من دول. فإحنا المفروض إن إحنا بنتكلم على الصوفية في بدايتها، اللي هي يعني هما بيقولوا إن هي ابتدت من النصف الثاني من القرن الثاني هجرية، من الفترة دي لحد مثلا قرنين، كان دي الفترة اللي أنا يعني جايبة التفاسير بتاعتها، لكن مش بعد كده، مش بتاعت اليومين دول خالص. انا اصلا يعني ما بحبش اقرب قوي من الصوفيه بتاعه اليومين دول، يعني زعلانه منهم بزياده لانهم ابتدوا يشطوا جامد قوي، ابتدت المساله تتحول الى طقوس حركية أكتر منها أي حاجة. هقول لك إن الكونكلوجن الأخراني عجبك ده غصني وأنا بكتبه لسبب. أنا ساعة ما كنا بندرس الفصل ده في الكتاب بتاع توتر القرآن، أنا وأكمل هاجمنا جمال لأنه قال كلمة، قال إن محاولات الصوفية لم تؤدي إلا التلفيق، وأنا كنت زعلانة قوي من الكلمة دي، إزاي تقول عليهم كده وتقول إن ده تلفيق؟ الحقيقة إن أنا وصلت لنفس الاستنتاج، أنتوا ماسكين العصاية من النص وقاعدين بتلعبوا عشان تبسطوا الناس كلها، يعني أنتوا نفسكم مش عارفين تتفقوا على حاجة وعمالين بترجعوا للقديم وعمالين تجيبوا من هنا حتة وتجيبوا من هنا حتة عشان يبقى شكلنا حلو وجميل. فالحقيقة إن أنا للأسف لقيت نفسي في الآخر متفقة معاه في كلمة التلفيق. بس. أشهد أن لا إله إلا الله. شادي اتفضل اعمل أميوت. أيوة أستاذ جمال، دكتورة آلة مقالها ممتاز جدا ومركز، والفكرة يعني عرفت توصلها في طريقة سهلة ومبسطة. وأنا شايف حتى موضوع التلفيق ده، يعني أنا شايف إنه بيبقى شيء كويس، يعني هما دايما بيحبوا يوفقوا ما بين أشياء، بيحبوا يتعايشوا دايما. الصوفية اللي أنا بشوفهم حتى لو في مصر يعني، أو كل يعني طريقتهم متسامحة في التعامل مع الآخر، تجربتهم زي ما حضرتك قلت ذاتية، ودي حاجة تحسب لهم مش تحسب عليهم، إن لا لا لا يقادون أو يحاكمون الآخر. السلام والرضا النفسي اللي هم عايشينه ده بيبقى شيء جميل جدا. الصوفية اللي هي كانت زمان كانت صوفية علمية أكثر، وإن كانوا بينظروا للقرآن بأن هو لغة رمزية إشارية، وده حتى الآن المدرسة دي موجودة حتى علميا، لأن هناك من يفسر كلمة يعني إيه، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال لك ما تشابه منه هو ما تشابه من لغة الباطن مع لغة الظاهر، يعني اللي بيتشابه اللغة اللي موجودة حاليا دلوقتي دي الظاهرة، أما هناك لغة للقرآن خاصة تتشابه مع اللغة الظاهرة ولكن لها مقصد آخر. ودي اللي الأستاذ جمال دائما بيتكلم عليها، إن القرآن ليه كود معين ممكن يخاطب به آفاق أوسع وآفاق أرحب من اللي احنا شايفينها. حتى أما تناولهم للجنة والنار، هم يعني شافوا إن الجنة هي جنة المؤمن اللي هو بيشعر بيها، يعني هم حاولوا إن هم يجدوا الجنة في على الأرض، على تلك الأرض التي نعيش عليها، والنار هي ما يشعر به الإنسان المعذب. يعني حتى دايما ستات مصر دايما بيقول لك إيه، أنا حاسة بنار جوا قلبي. أنت لو تسمعيها لو تسمعوها في المسلسلات يقول لك أنا حاسة بنار جوايا، أنا متضايقة. فيعني إذن هناك نار داخلية وهناك جنة كذلك داخلية، بل بالعكس قال لك وما منكم إلا واردها، يعني إذن لن ينال الإنسان الجنة إلا إذا مررت بتلك النار، هي نار الحيرة ونار السؤال ونار الشغف المعرفة، كل دي نيران بتبقى جوانا وإحنا بنحاول نعبرها عشان نوصل للجنة اللي إحنا إيه اللي إحنا عايزينها، وفي الطريق متعة في حد ذاتها، وفي الحيرة متعة في حد ذاتها. ولذلك النار وصفت في القرآن دايما، يعني مش كلها كانت عذاب، يعني قال لك أنبوري كمان في النار ومن حولها، خاطب سيدنا موسى بكده. فإذا النار عند أيوة. أنت كده بتكتب مقالك أنت؟ لا أنا ما بكتبش، أنا معانا على دكتور هالة. أنا بأكد على فكرة الدكتورة هالة وفكرة الصوفية على إن اللغة الرمزية دي لا نستهين بها، القرآن له لغته الخاصة الرمزية وله بناؤه اللغوي أو اللساني. يعني هوضح آخر فكرة هقولها بالنسبة حتى للسان القرآني، ألف في القرآن بتبقى حاجز للوصول، أنت لازم تعبره، فإذا عبرت حاجز النار الألف هتوصل لي الواو اللي هي النور. كذلك في كلمات كثيرة بتأكد على ما أقوله، كلمة قاسط ومقسط، كلمة منافق ومنفق، كلمة زنا ووزن، كل الألف في القرآن لا تعبر عن اسم فاعل ولكن بتعبر عن حاجز، إذا عبرته ستصل إلى إلى الحقيقة المثلى. أشكرك، أشكرك دكتورة هالة وأشكرك أستاذنا. شكرا، شكرا ليك هالة. لو كان عندك تعليق وبعدين آخر سؤال أو آخر تعليق هيبقى أحمد يوسف على المقالة ديت، وبعدين نخش على مقالة محمود مصطفى، وهيبقى في برضه تعليقات بعد مقالة محمود مصطفى. هالة لو عندك تعليق. لا لا، يعني انا متفقه مع كلامك يا شادي. طبعا احنا ما بنستهينش باللغه ولا بنستهين بالاسرار والاشارات ولا اي حاجه، بس الفكره انه اذا انا ماشيه في السكه دي، يعني انا بقرب من ربنا بالحب ومش بدور على ثواب وعقاب وكلام من ده، وان جنتي هي اللي اقترب منه وان النار بتاعتي هي اللي ابتعد عنه، ايه اللي رجعني تاني للفكره التقليديه؟ يعني ليه انا بتمرجح شمال ويمين بالمنظر ده؟ او انا مش بقول ان هم غلطانين، انا بقول ان انا مستغربه اللي هم عملوه وحاطه كذا احتمال اللي هم عملوه فقط، لكن انا مش مغلطان. احمد يوسف اعمل اميوت اتفضل. كل التحيه للدكتوره هاله على هذا المقال الرائع الجميل. يعني المقال ما فيش شك ان هو مفيد جدا، وقدم مجموعة أفكار عن صوفية كبار يعني فيما يتعلق بموضوع الجنة والنار. هو في موضوع التلفيق، أنا أظن التلفيق ده قد يكون سبب من أسبابه، يعني أن الحديث في موضوعات غيبية، فبالتالي ما فيش حد هيقدر إيه يجزم بأدلة قاطعة، قد يكون سبب من الأسباب يعني. لكن أنا كنت عايز أسأل الدكتورة هالة، هل هي بحثت حكاية النار والنور، الجذر المشترك بينها، هل هي كثفت البحث شوية في مراجع لغوية عشان نفهم الفروق ما بين الاثنين، ولا هي اكتفت بالكلام ده بس فقط يعني؟ شكرا جزيلا. لا الحقيقة يعني مش هضحك عليك، لا أنا اكتفت بده كمعنى للكلمة نفسها، يعني نور معناها هي ونار معناها ثلاث حروف دول معناهم ايه لغويا، لكن ما دخلتش قوي في البحث. وبعدين طبعا هو مقال صغير يعني 1000 كلمة، لكن ممكن تستمر بقى فيه، لانك انت العناصر اللي انت كنت حطاها في البدايه خالص ده مقرر دراسي، ف بدعوك ان انت تكملي على الله. هي اصلا حاجه كويس، يعني انا عاجبني الفكره وعاجبني دماغهم، فممكن يعني ممكن اخش في الحته الثانيه اللي انا كنت يعني بفاضل بينها وبين الجنة والنار، اللي هي جزئية الحلال والحرام، ممكن أكمل فيها. جميل. محمود بقى لو أنت سمعنا وعندك الرغبة أن أنت تعرض مقالك. السلام عليكم. يا جمال أنا معكم. تفضل. بشكر دكتورة هالة الأول على المقال الجميل ده، وطبعا محتاج وقت كتير علشان نتناقش فيه، ويا رب بس المقالة اللي هنقولها النهاردة برضو تكون على المستوى اللي قدمته الدكتورة هذا كده، وتكون فيها حاجة مفيدة يعني. المقال بيتكلم عن فلسفة ابن رشد، وتحديدا على رؤيته في العلاقة ما بين الحكمة، وهذه اللفظ اللي بيطلقه على الفلسفة، وما بين الشريعة، وده برضو المقصود بالوحي أو آيات القرآن الكريم. ابن رشد يعني كمقدمة سريعة كده، هو اتولد في الأندلس في سنة 520 هجرية، وبيعتبر واحد من أعظم وأكبر فلاسفة المسلمين. وميزة ابن رشد أنه كان هو طبعا من عيلة مشهود لها بالعلم وتولي القضاء في الأندلس. ميزة ابن رشد أنه كان فقيه كبير جدا على الفقه المالكي، وتصدى كمان لشرح فلسفة أرسطو، فهو يعتبر جمع الاثنين الفقه والفلسفة. في الفترة اللي هو كان عايش فيها ابن رشد، كان العالم الإسلامي فيه بدأ هجوم شديد على يعني كان فيه الحركات الجدلية وعلم الكلام، وابتدى كثير من رجال الدين يهاجموا الفلسفة بشكل عام، وإنها تعتبر خروج على الدين. واحد زي ابن رشد جمع زي ما قلنا بين الفقه وما بين الفلسفة، كان لازم يتصدى للخلاف ده، ويحاول ان هو يعمل تقريب ما بين الشريعة من جهة، ويقصد هنا بالشريعة النقطة دي مهمة، ان هو بيقصد بيه القرآن ويقصد بيه الفقه، وبين الحكمة اللي هي الفلسفة. اللي خلى طبعا ابن رشد يعني يتصدى بقوه لهذا الموضوع انه كان على الجانب الاخر من العالم الاسلامي كان الامام الغزالي كان قدم كتابه اللي هو تهافت الفلاسفه، وهو كان بيهاجم فيه الفلاسفه اليونان ومن صار على ضربهم يعني. فكان قدم ابن رشد كتاب تهافت التهافت بيرد فيه على وجهه نظر الغزالي، وقدم كمان كتاب او كتيب صغير بس مهم جدا اللي هو فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من اتصال، بيقرب فيه او بيثبت فيه ان الحكمه والشريعه متلازمان ولا يمكن الفصل بينهم، ومش من الصح ان احنا نفصل بينهم يعني. المقال بنبدا الاول بشرح بنوضح ايه هو العلاقه، الثلاث انواع من العلاقات اللي ممكن تكون ما بين الشريعه وما بين الوحي. فاما الاعتقاد بالشريعه ورفض الفلسفه بالكليه، وده موقف رجل الدين الغير متفلسف او الغير او الرجل الدين التقليدي انه هيرفض الفلسفه بالكامل ويصدق في الشريعه فقط، او ان يكون الامر بالعكس ان المتفلسف هيكون لا يبالي بالعقيده ومش همه النتائج الفلسفه بتاعته هتطلع متوافقه معها ولا لا، او المحاوله الثالثه النوع الثالث من العلاقات هو التوفيق ما بين الطرفين، وده اللي انبرى له فيلسوفنا ابن رشد يعني. البدايه كان لازم نعرف او كان لازم ابن رشد يعرف ايه هي الفلسفه اصلا علشان نشوف ايه علاقتها بالوحي. ففي كتابه فصل المقال بيطرح فكرته او منطقه في التوفيق ما بين العقل، وبيقول ايه اذا كان الغرض، انا يعني حاول استخدم لغه ابن رشد لانها لغه سهله وقويه جدا يعني. فبيقول في كتاب فصل المقال ان الغرض من القول ان نفحص على جهه النظر الشرعي هل النظر في الفلسفه وعلوم المنطق مباح بالشرع ام محظور ام مامور به على جهه النظر ام على جهه الوجوب. يعني في الاول هل القران بيحسنا على الفلسفه ولا بيمنعها؟ فتعريفه للفلسفه كان ايه؟ اذا كان فعل الفلسفه ليس شيئا اكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهه دلالتها على الصانع، اعني من جهه ما من جهه ما هي مصنوعات، فان الموجودات تدل على الصانع بمعرفه صنعتها، وانه كلما كانت المعرفه بصنعتها اتم كانت المعرفه بالصانع اتم. معنى كده ان هي رغبه الفلسفه هي رغبه العقل في تامل المخلوقات والكون ومحاوله معرفه ماهيه تلك المخلوقات وما تتركب منه، وبناء عليه معرفة من أوجدها. ده كان تعريف ابن رشد للفلسفة يعني. طب في التساؤل الثاني بقى، هل بالمفهوم ده هل الشرع بيحث على التفلسف ولا لا؟ فطبعا الآيات اللي وجدها ابن رشد في القرآن كثيرة جدا اللي هي بتدل على النظر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، ده في سورة الأعراف. آية أخرى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دي آيات وغيرها كتير جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أو الآية العجيبة كمان اللي هو أفلا ينظرون في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يبقى الآيات اللي في القرآن اللي بتحث على الاعتبار والنظر هي دي الآيات اللي بتدل على وجوب النظر الفلسفي، لأنه هنا الاستنتاج اللي استنتجه ابن رشد استنتاج منطقي من الآيات دي، استنتج أنه ضرورة النظر. فإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات، لأن الآية واضحة جدا ويتفكرون، هنا الآيات ما بتجبرش يعني مش جاية الدليل من عندها، ده هي بتأمر الناس أو بتطلب من الناس هم يتفكروا من الخلق. من وجهة نظر ابن رشد كده يبقى هو الشرع أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها، والاعتبار كلمة اعتبار اللي يعتبر ويقولي الأبصار، هو إيه هو الاعتبار؟ الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه، وده هو القياس. فيبقى الشرع هنا بيحثنا على استخدام العقل في القياس لمعرفة المجهول وهو الذات الإلهية من المعلوم اللي هي المخلوقات. فكده يبقى وصل ابن رشد، أنا باختصر طبعا، بالأسلوب التسلسل العقلي بتاعه إن الشرع أولا لا يعارض الفلسفة بهذا المفهوم بل يحث عليها يعني. تاني سؤال كان لازم ابن رشد يجاوب عليه، كيفية الاعتبار والنظر بقى، يعني ازاي بقى هنبتدي نستخدم العقل في النظر في المخلوقات يعني. فكما اتضح من المنهج المنطقي الذي لا يحيد عنه ابن الفيلسوف الأندلس، هو دائما ابن رشد بيستخدم المنهج العقلي ولا يحيد ابدا عن هذا الاسلوب يعني. فكان من المنطق السليم اللي كلنا يعني ممكن نتفق معاه فيه، انه لازم ان يتسلح من اراد النظر بالادوات الفكريه اللازمه حتى يكون البرهان صحيحا. فالمنطق العقلي يرشدنا الى ان المقدمات الخاطئه ستؤدي حتما الى نتائج خاطئه، ولهذا كان تأكيد ابن رشد على ضرورة امتلاك تلك الأدوات، لأنه يرى أن من أهم أسباب الجفوة المصطنعة بين الحكمة والشريعة هو أن كثير ممن اتخذ جانب الشريعة من جهة، وكثير ممن ادعى الحكمة من جهة أخرى، قد ضعفت لديهم تلك الأدوات الفكرية فأدت بهم إلى فهم خاطئ للشرع من ناحية، والحكمة أو الفلسفة من ناحية المقابلة. يعني شاف هو أن الفجوة اللي حصلت دي نتيجة أن الطرفين الفقهي أو رجل الدين وبعض رجال الفلسفة أخطأوا في استخدام الأدوات الفكرية، وبالتالي أدت بيهم إلى نتائج خاطئة هي اللي عملت الجفوة ما بينهم. فبيقول أنه من الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات بالبرهان أن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروطها، ولماذا يخالف القياس البرهاني القياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس المغالطي، وبيتكلم على الأساليب الفكرية والفلسفية في التفكير وفي أعمال القياس. فلابد اللي بيتعرض للموضوع النظر أنه يكون فاهم كويس في هذه الأنواع المختلفة من الأقيسة يعني. بيجاوب ابن رشد برضو على بعض الأراء اللي كانت بتقول أن الفلسفة نوع من البدعة كالعادة، واللي احنا ما زلنا بنسمعها لحد دلوقتي، لأنه لم يرد عن الرسول والصحابة أو التابعين ما يفيد هذا يعني. فبيرد عليهم ببساطة يقول: ومين قال أن القياس الفقهي والفقه اللي هو يعني بنتباهى به ده ما كانش، ما طلعتش الأساليب الفقهية دي ما كانتش موجودة أيام الرسول. فإذا كانت القياسة الفقهية اللي استخدمت عشان ننتج بها الفقه ما كانتش موجودة أيام الرسول ومحدش قال إنها بدعة، فمن باب أولى برضو إن إحنا نقول على القياسة الفلسفية اللي هتستخدم في الاعتبار والنظر إنها ليست بدعة. ابن رشد دخل في خطوات بقى تفسيرية لكيفية الفهم وكيفية الاعتبار. الحقيقة ابن رشد ركز على حاجة في الأول، قال إن الناس ما هماش زي بعض في قدراتهم العقلية، مش بس في العلم، مش بس في قدراتهم في التحصيل العلمي، لأ في طباعهم النفسية والعقلية لتقبل الشرع. وقسم الناس لثلاث أنواع: الخطابيون، ودول الجمهور الغالب من الناس اللي هو يعني عاوز يسمع كلام خطابي مباشر، ما عندوش القدرة وما عندوش مش القدرة ما عندوش الرغبة فإن هو يخش في تفصيل، وده معظم الناس، عامة الناس من هذه النوعية. فدول اللي هو يعني بتقال لهم خطب الجمعة ولازم تقال لهم كلام مباشر وكلام بسيط، وما عندهمش الرغبة ولا القدرة في الدخول في خطوة أعمق من كده يعني. الدرجة الثانية من الناس هم أهل الجدل، ودول اللي هم رجال علم الكلام، ناس يعني عندها قدرة في التفكر ولكنها ليست بالدرجة الكافية إنها تصل إلى البراهين بالشكل الفلسفي المتعمق يعني. ودول أعلى شوية من عامة الناس بس أقل من أهل البرهان من وجهة نظر ابن رشد، البرهان اليقين. الفئة الثالثة من الناس هم البرهانيون، دول بطبعهم وبالحكمة اللي أخذوا بيها نفسهم مش هيقبلوا الشرع، مش يعني لن تستريح أنفسهم إلا بأن هم يصلوا إلى البراهين بأساليبهم يعني. فكل مستوى من المستويات الفكرية للبشر مش هيقبل ومش هيستريح إلا لما الخطاب القرآني يكون بيخاطبه بطريقته بحجم رغبته في الفهم يعني. الحق إن ابن رشد ما كانش أول واحد راح للفكر تقسيم الناس، كتير من الفلاسفة في حتى في الأديان اليهودية وفي المسيحية برضو انتبهوا لفكرة إنه مش من الصح إن احنا نتعامل مع الناس كلهم على إنهم درجة واحدة من الرغبة في الفهم يعني. مش بس تحصلهم العلم، ممكن واحد عنده تحصيل علمي كبير لكنه ما بيحبش ان هو يخش في الاساليب الجدليه والاساليب البرهانيه يعني. نلاقي حاجه غريبه جدا عملها برضو ابن رشد هنا، انه هو خد باله ان الشرع نفسه بيقول كده، فلان الايه اللي بتقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، فانتبه ان الايه ديت ما هياش مجرد مترادفات للدعوه، وإنما هي بتشير إن القرآن فيه أكتر من مستوى للخطاب يتفق مع درجة فهم المخاطب. فالآية بتقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي هنا من الفلسفة أو التفاصيل البرهانية الأكتر، والموعظة اللي هي بيخاطب بيها المستوى الخطابي من الناس، وجادلهم بالتي هي أحسن للدرجة اللي هم أهل الجدل أو أهل علم الكلام. يبقى الآية دي في وجهة نظر ابن رشد مش مجرد أنها مترادفات، ولكنها بتحدد أن القرآن يحتوي على أكثر من مستوى من التخاطب للبشر يعني. فيبقى أول نقطة في فلسفة ابن رشد هو تقسيم البشر لثلاث أنواع من ناحية تقبلهم للخطاب. الجزء الثاني قال أن طالما كده يبقى القرآن فيه ظاهر وباطن، في جزء هيخاطب الناس أهل الخطابة أو اللي بيقبلوا بالخطاب المباشر، وأجزاء تانية هتخاطب الدرجات الأخرى من البشر، ولازم يبقى كده. فكان لازم يبقى فيه عنده ظاهر وباطن، ومعنى كده أنه لازم هيكون فيه التأويل. لكن يعني هنا ناخد بالنا أن التأويل عند ابن رشد مختلف عن التأويل اللي يعني تنتهجه الفرق الباطنية، وأنه له منهج في التأويل يعني، وطريقة يعني محكمة في فهم الآيات المتشابهات. فالتأويل هو أمر يا رب نرشد من الضروريات لأهل النظر أو الفلاسفة أكثر من ضرورته للفقهاء. دي نقطة مهمة جدا، أنه بيقول أن التأويل ده الفقيه ربما ما يبقاش مهتم بالتأويل من وجهة نظر ابن رشد أو بطريقة ابن رشد، ولكن الفلاسفة هم اللي هيكونوا مهتمين بتأويل الآيات يعني، لأنهم أقدر عليه، فلاسفة أقدر على فهم التأويل وأحق باستخدامه، ودواعيهم إليه لا تقاس بها دواعي الفقهاء. ابن رشد بيشوف أن نصوص الشريعة بتحوي على معنى ظاهر للعامة وآخر باطن للخاصة، وأن المعنى الثاني يظهر بالتأويل لمن هو أهل للتأويل. ويحسن أن نشير إلى وجود نصوص في الشريعة يجب تأويلها، يعتبر إشارة أو دعوة من الدين إلى التفلسف، لأنه لا يمكن إدراك المعاني الخفية من هذه النصوص إلا بالنظر الفلسفي، وإلا كانت النتيجة الحتمية أن جانب كبير من النصوص هيترك بلا فهم يعني. وده يعني حد حالكم مثال سريع كده على الجدل اللي بيدور ما بين الأشاعرة وما بين الحنابلة في مثلا آيات زي آيات الاستواء. لو أنه مش هنقف عند هذه الآيات زي ما بعض الآراء الظاهرية بتقول، يبقى هنسيب هذه الآيات بلا معاني وهتترك كده بلا مفهوم. فلازم النظر الفلسفي يتدخل ويحاول أنه هو يلاقي معاني أو مفاهيم لهذه الآيات، وهو ده اللي يقصده بالتأويل. حتى قواعد ابن رشد للتأويل مختلفة طبعا عن الحركات الباطنية أو الحركات اللي هي ودي كثيرة يعني، حتى الصوفية برضو في تأويلهم الباطني إن هي بتحمل الشرع ما ليس منه، ويؤول من يشاء فيها ما يريد من النصوص، ويزيع ما يريد لمن يريد، ويخفي ما يريد. بالقطع كان على فيلسوف الأندلس وشارح أرسطو إنه يحط قانون للتأويل. حتى قانون التأويل يعني باختصار هو قسم المعاني في القرآن إلى خمس أنواع: معنى ظاهر وهو المراد حقيقة، وده الصنف لا يجوز تأويله مطلقا، يعني آية ظاهرة وواضحة دي ما فيش تأويل فيها. النوع الثاني من الآيات إن المعنى الظاهر ما هوش المراد، ولكنه مجرد مثال أو رمز للمعنى المقصود حقيقة، ومش ممكن حنصل إلى هذا المعنى إلا بقياس بعيد ومركب لا يتم الوصول إليه إلا بجهد وعلم طويل. فهذا النوع ده يهتم به الراسخين في العلم. طبعا الآية بالنسبة لابن رشد بالمفاهيم ديت إن هو ما عندوش متشابه في القرآن، وإنما هو المتشابه هو آيات مختلف وسائل الخطاب، في منها بخاطب العامة ومنها بخاطب أهل الخواص اللي هو زي المعنى التاني اللي هو بيقول عليه. وده الراسخين في العلم بس أو درجة معينة من العلماء هم اللي حاولوا يفهموا تفاصيل المعنى. النوع الثالث من التأويل أنه يكون المعنى الظاهر مثال ورمز، ومن ممكن نفهم الرمز بسهولة، بس يعني ممكن أنه هو يصرح بالتأويل لبقية الناس، يعني ممكن أن في حاجات يجوز تأويلها وشرحها لبقية الناس، لأنه بيرى أن في أجزاء من التأويل مش صح أن احنا نعلنها للعام. في حاجات تؤول ولكن يحتفظ بيها العلماء الراسخون في العلم او اللي عندهم القدره على الاستنباط او اداء وسائل القياس، مش صح ابدا ان هم يعرضوها على العامه لانها هتشتتهم وهتخرجهم ربما من الايمان او هيخليهم ان هم يعتبروا العلماء دول كفر. مثال لكده مفهوم الجنه والنار بالنسبه للعامه والاهل الخطابيون، يعني ان الجنه ملموسه لازم تكون فيها حاجات ملموسه. لو جينا نقول لهم انها ليها معنى رمزي لن يتقبلوا هذا الحوار ولن يتقبلوا هذا التفسير يعني. فهنا مش صح ان هو نعرض عليهم بعض الاشياء اللي هي ممكن تخليهم يرفضوا القرآن تماما. واستشهد برضو بحاجه بنص جميل ولكن الامام علي بن ابي طالب لما قال خاطبوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقف كتير عند المعنى ده، إنه يعني إيه معنى إنه خاطبوا الناس بما يعرفونه؟ أتريدون أن يكذبوا أن يكذب الله ورسوله؟ وده كان الإمام العلي رضي الله عنه تنبه لهذه الفروقات، إنه مش كل ما يؤول يقال للعامة. عشان ما أطولش على حضراتكم، النوع الرابع والخامس في التأويل دول الخطيرين جدا، اللي هو بيقول إنه يفضل إنه يعني حتى على العالم المتفلسف انه ما ياخدش قوي في تأويلهم، لانه ربما يكون التأويل في المرحلة ديت هيؤدي طبعا الى التشتت والى الخروج اصلا من دائرة الإيمان. يعني باختصار انه فلسفة ابن رشد في التعامل مع آيات القرآن بتنقسم الى تأويل تقسيم البشر طبقا لميولهم ودرجة فهمهم، وقانون التأويل اللي هو بيحط فيه الآيات التي تؤول والآيات التي لا تؤول وما يذكر للعامة وما لا يجب ذكره للعامة. مهم ان احنا نقول انه التقسيم اللي بيعمله ابن رشد مش تقسيم يعني متعسف، ولكنه تقسيم مبني على طبيعة البشر. ممكن اي حد ينتقل من طبقة لطبقة اذا يعني امتلك اساليب القياس وامتلك القدرات الذهنية والفكرية والعلم المناسب ان هو يفهم الدرجة الاخرى، ما هوش تقسيم حاد يعني ما بين الناس. احب اقول يعني الافكار اللي قال عليها ابن رشد للاسف ما اتخذ يعني ما حدش اتخذها، انما ممكن ادي مثال صغير على في العصر الحديث للي حصل من ابن رشد. ممكن عندنا مثالين، هو مثال فرج فودة ومثال نصر حامد ابو زيد. نصر حامد الزيد انا احسبه انه من الدرجه اللي كان بيقول عليها ابن رشد ان هم من اهل القياس او اهل التاويل، ولكن لما عرضت قضايا او الحاجات اللي تفكر فيها على العامه انتهى الامر ان طبعا رفض، وحصل ما حدث والكوكو حضراتكم عارفينه في قصه نصر حامد ابو زيد. كان الاولى انه يبقى فكر حامد ابو زيد في اروقه العلم الى ان يقتنع، يعني يبتدي المجتمع العلمي يتقبل ويفهمها ثم يبتدي عرضها على العامة بالتدريج. يعني التاني طبعا فرج فودة ونفس القصة برضو، ما عملش أكتر من أنه هو فكر شوية في شوية نصوص، فكانت النتيجة أنه قتل. واللي قتل واحد يعني حضراتكم عارفينه لا يفهم شيء، ولا واحد من العامة جماعة الخطابيون اللي لم يتقبل الفكر البرهاني اللي هو قال عليه، وقتل هو مش عارف هو بيقول إيه. يعني ده باختصار شديد موضوع المقال، وباختصار أشد طبعا لفكر ابن رشد في موضوع التأويل وعلاقته بالوحي. وأشكركم جدا. شكر ليك. بنشوف هنا برضو طبعا في التنوع اللي موجود في المقالات، يعني انتقلنا من ساحة التصوف إلى ساحة التفكير البرهاني العقلي الذي يحاول أن يبني الصلة ما بين الحكمة وما بين الشريعة. فالناس بقى اللي عندها تعليقات أو عندها أسئلة لمقال محمود وعرضه، نبتدي بأنسام. تفضلي اعملي أميوت. طبعا يعني أنا أشكر حضرتك على المقال الممتاز، يعني مقال حلو جدا. وبرضو يمكن أنا كلمت عن المدخل الفلسفي، بس طبعا يعني اللي حضرتك قلته بالضبط كده، يعني إيه يعني هو الكور، هو قلب الموضوع بالضبط. يعني طبعا ابن رشد من وجهة نظري أنا وبرضه حضرتك قولي، هو زي ما قال كده إن الناس مختلفين في درجة إدراكهم وعيهم، لأن ما فيش في النهاية شيء ملموس تقدر تقيس عليه أو دليل تقدر تقدمه ليهم. فطالما ما فيش دليل مادي تقدر تثبت بيه الفكرة وتحتج بيها قدام الكل إن هو ده المعنى المراد بالنص، فهيفضل الموضوع ما بين التجسيد وما بين الفكرة. أصحاب الفكر والخيال والإدراك والمنطق هيفكروا بشكل مختلف عن الناس اللي ما عندهاش الأدوات دي، وبالتالي ده سبب من يعني من وجهة نظري، أو يعني ما أعرفش حد يتفق معايا أو لأ، الاختلاف في المذاهب واختلاف التفسيرات واختلاف الإدراك. ودايما الناس اللي بتمتلك أدوات القياس المنطقي هم قلة، يعني مش العوام ولا غالبية. والفقهاء في الأساس ما بيخاطبوش الناس اللي عندها أدوات قياس، هم بيتجهوا بالخطاب للعوام، فعايزين لغة سهلة يقدروا يتواصلوا بيها مع العوام. فحضرتك لما جيت قلت خاطبوا على مقولة علي بن أبي طالب خاطبوا الناس قدر عقولهم، دي عشان يعني دي منطقية، لأن لا الفقيه ولا الفيلسوف أو المفكر بيملك في النهاية دليل يقف بيه ويحتج قدام الكل، يعني مثلا زي التجربة العلمية، إن أنت تقدم في النهاية برهان ما يختلفش عليه اتنين، إن لو حطينا المادة دي على المادة دي هينتج الفعل. فأنت ما عندكش ده في النص القرآني أو في أي نص يعني بيختلف إدراكه للعقل البشري، بس في آيات جوه القرآن نفسها يعني بيبقى ليها شوية دلالات تبدو علمية. فأعتقد، وبرضه يعني دي برضه ختمت بيها عندي في المقال بس ما غطيتهاش بشكل حلو، يعني بعترف إن الأمور العلمية في القرآن زي مثلا الجنين والحاجات اللي أشار ليها القرآن دي هتتحسن تماما في التفسير لما العلم يوصل لها بشكل حاسم، فخلاص هنحتج بده، هنقول يبقى ده مقصد النص القرآني. الأمور التانية اللي بتدعو للبحث والتفكير، لكن الجزء الخاص بالشريعة بقى اللي هي العقوبات هتفضل برضو في صراع من وجهة نظري ما بين الإدراك العقلاني، يعني كل ما يكون المجتمع متدني في الإدراك بتاعه هيميل لفكرة التجسيد والوقوف عند حرفية النص، وكل ما هيعلى مستوى الإدراك الجمعي هيعلى بالنص عن التجسيد المادي لمستوى الفكرة والهدف أو الحكمة من النص. وشكرا يا أستاذ محمود، وشكرا أستاذ جميل، شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. شكرا شكرا محمود. بقى يا ما وجدت لكش سؤال، بس أنت لو عندك تعليق يعني. لا يعني هو بس أنا عايز أقول حاجة، إذا كنت فهمت يعني المقصود من كلام حضرتك، إن هو أولا إن في فرق ما بين العلم وبين الفلسفة. العلم يعني قد يستطيع إنه يجيب عن كيفية القوانين اللي بتحكم العالم، أما الفلسفة لكنه العلم لن يستطيع أن يجيب ليه في قوانين. يعني دي نقطة مهمة جدا، في قوانين العلم يقدر هو اللي هيحددها، قوانين الجاذبية، قوانين كل بيقول القوانين، لكن ليه أصلا الكون فيه قوانين؟ ده خارج نطاق العلم، ما يقدرش يجاوب على السؤال ده، الفلسفة تقدر تجاوب عليه. الحاجة الثانية إن هو الفلسفة هنا ليها قواعدها، ما هياش يعني تخيلات أو ما هواش انطباعات، لكن هي ليها أساليبها الفكرية من أنواع القياس العقلي اللي بيستخدم، اللي بيؤدي إلى نتائج أشبه بالمعادلات الرياضية. الرياضة على فكرة اللي هي الماثيماتكس دي هي نوع من انواع الفلسفه، عشان كده كانوا يعني معظم الفلاسفه اليوم بتوع زمان بيشتغلوا بالرياضيات يعني. فالفلسفه لا، هي ليها قواعد وليها قوانين بتؤدي الى نتائج شبه محسومه، ولكنها مهتمه بالجزء اللي بيقف عنده العلم، ماهيه الاله مثلا. يعني هذا حد حضرتك مثال في مثلا الايات اللي هي ايه الاستواء مثلا، أو أين الله؟ هل الله في السماء؟ ودي خلاف يعني كبير جدا حتى ما بين الأشاعرة وما بين الحنابلة، هل الله في السماء؟ هل الله في كل مكان؟ الفلسفة بتقدر تجيب على الأسئلة دي، العلم ما يقدرش. مشكلتنا إن يعني إحنا تصورنا إن العلم هيجيب على كل حاجة، وكتير من العلماء اللي برة زي هوكنز مثلا أو غيره، إحنا مش واخدين بالنا إن دول علماء ما هماش فلاسفة، فإحنا بنتعامل معهم على إن هم على آرائهم في الغيبيات باعتبار ان هم علماء، بس هم الحقيقه ما عندهمش اجابه. العلم ما بيجاوبش، اجابتهم خاطئه. الفلسفه للاسف في مجتمعاتنا ما تطورتش، يعني اللي كان بيقول عليه ابن رشد او التصور اللي كان بيقول عليه في تقسيم الناس وتقسيم التعامل مع الآيات، وما حصلش، حصل طغيان للجانب الفقهي على حساب الجانب الفكري الفلسفي، بل تم ازدراء الفكر الفلسفي، وفي الآخر انتصرت فكرة ان الفلسفة نوع من الإلحاد يعني. وعشان كده احنا خلي بقى حضرتك ان هو ابن رشد كان مولود في القرن السادس تقريبا 520، وبداية الجمود الفكري في العالم الإسلامي كان تقريبا بشيره من القرن السابع يعني. فهو كان مستشعر ان ده اللي هيحصل، وعشان كده حب يفك الاشتباك ما بين التشويه الفلسفة اللي كان بادي، بس الفلسفة بأسلوبه هو، بفكره هو، أو بقواعده هو يعني. وإحنا دخلنا في الجمود لحد ما انتهى الموضوع، إن إحنا كلنا ما قدمناش غير الأسلوب الخطابي الجاف الساذج هو اللي معطلنا لحد دلوقتي يعني في رأيي. شكرا. شكرا ليك. راعي إن أنت في ناس قاعدة مستنياك، ولا أنت بتعايز تصفشهم عايزين يسألوه؟ أحمد اتفضل. أحمد يوسف اتفضل، اعمل أميوت. كل التحية لمحمود على المقالة الرائع اللي هو كتبه يعني. شكرا. وأنا شايف إن المقال ده مهم جدا. المقال ده له صلة باللي أنت كتبته في الدورة اللي فاتت. أيوة طبعا، الحكمة. المقال ده مهم جدا لأن أنا شفت كتيب صغير كان كاتبه الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه. الكتاب ده فحواه أنه لا أهمية للفلسفة، مع أن الدكتور عبد الحليم محمود واخد دكتوراه في الفلسفة. أنا دهشت يعني، هو بيقول الفلسفة بتقدم أسلوب للحياة وكده، وإن إحنا عندنا في الشريعة هذا الأسلوب موجود. ما معناه؟ أنا طبعا الكتاب ناسي يعني، الكتيب ده ناسي الأفكار الأساسية اللي فيه يعني. الحتة الثانية أن الدكتور ناصر أبو زيد اللي رفضوا، مش العامة، المجتمع العلمي نفسه هم اللي كفروا يعني. اللجنه بتاعت اللي هي بتاعت تحكيم الابحاث هم اللي كفروا وصعدوا الحكايه. فانا مش عارف هل اللجنه دي ما كانش عندها يعني اساليب الاستنباط والاستقراء والبرهان، دي لجنه علميه اساتذه مصر يعني. ففعلا حكايه تدعو للدهشه يعني. لكن الحته الاخيره بقى، كنت اتمنى ان الاستاذ محمود يقدم بالنسبه لقانون التاويل يقدم مثال كده على كل مستوى من المستويات الخمسه، لان هو شوقني في الثالث اتكلم عن الجنه والنار، امال الرابع والخامس ايه هو بقى اللي هو الناس اللي هي. كنت اتمنى الاقي حاجه زي كده يعني في المقال يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك محمود، اتفضل. شكرا. شكرا يا فندم بيك. هو يعني الحقيقه المقال كان هيطول مني، فيعني جيت في الاخر ويعني حاولت اختصر او كروت شويه بس لان خفت انه يطول يعني. لكن هو كان لازم طبعا يبقى فيه امثله اكتر من كده، ممكن يعني ابقى اكتب حاجه فيها تفاصيل اكتر، لانه موضوع اصله حساس شويه ولابد ان احنا نجمع فيه اراء كتيره. فممكن ان شاء الله ابقى يعني اعمل حاجه او اكمل على الجزء الاخير ده، لان هو ده اللي فعلا بيبين فلسفه ابن رشد بقى بشكل عملي. فان شاء الله ممكن ابقى اعمل اكمل الحته ديت، ويبقى فيه امثله اكتر توضح اكتر الاسلوب بتاع ابن رشد يعني ان شاء الله. اما بالنسبه لحضرتك بتقول ان هو الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، المشكله اللي هو ذكرها ابن رشد لو حضرتكوا خدتوا بالكم، ان هو مش اي حد يبقى من اهل البرهان حتى وان كان دارس الفلسفه. ان هو تقسيمته كانت دقيقه جدا، ان مش معنى انه دارس الفلسفه ما هو كليه الفلسفه فيها دكاتره كتير، لكن دول مش يعني ما هماش عندهم الدرجة المطلوبة من وجهة نظره يعني للقياس البرهاني. فوارد جدا ان يكون الشيخ عبد الحليم محمود من وجهة نظره، وما تنساش ان هو برضه رجل دين، ففي خلاف قديم من ايام الغزالي، والغزالي فيلسوف على فكرة كبير، فالخلاف موجود والصراع موجود ما بين الاثنين. للأسف إنه ما اتطورش وما خدش الشكل للمفروض. لو سمعنا كلام ابن رشد من زمان كان الدنيا هتختلف يعني. فوارد إن يبقى إن الشيخ عبد الحليم محمود ما يكون ده رأيه يعني، مقبول يعني، أو مفهوم، مش مقبول، مفهوم. المقال ما زال مفتوح يعني، أنت تقدر تضيف على المقال. ما هو النقاش ده يعني جزء منه هو تنقيح المقال من خلال ردود فعل الناس يعني، فمقالك مفتوح وتقدر تكمل فيه. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. دعاء تفضلي، اعملي أميوت. أستاذ محمود شكرا جزيلا لحضرتك، والله العرض كان شيق جدا جدا، ويعني طريقتك في الشرح يعني شوقت الواحد بجد. وأنا بأيد يعني الأستاذ أحمد في رأيه في حكاية أنه فعلا الأمثلة دي كانت حاجة ضرورية جدا. أنا كنت قاعدة منتظرة أسمع إيه الآيات اللي هو يعني هتبقى ممثلة لكل تقسيمة من اللي هو قالهم، فيعني أرجوك أنك تواصل ده وتكمله يعني، حتى لو خلصنا يعني نبقى مهتمين نسمع من حضرتك. تاني حاجة كنت عايز ألحق عليها برضو في النهاية، لما حضرتك لخصت في الآخر رأيك وقلت يعني أنه بعد القاعدة اللي هو حطها في التأويل دي يعني لم يؤخذ بها بشكل كبير، أو ما كانش لها تأثيرها، أو ما خدتش حقها وكده، فأنا كان نفسي برضو هنا حضرتك تستفيد شوية. يعني مش عارفة إذا كنت حضرتك بحثت في الجزئية دي بشكل موسع، ولا ده كان رأي مبدئي ليك في الجزء اللي بحثت فيه، لأنه أنا مش متخيلة إزاي فيلسوف كبير زي ده ويعني ولي إسهام ولي حاجة وما سابش تأثير في أي حد بعد كده، أو محدش كمل على شغله، أو الجزء اللي هو حطه ده تحديداً ما حدش استفاد بيه أو ما حدش كمل عليه. فمش عارفة لو حضرتك استفدت في ده وقلت رأيك في ده يعني الاستفادة تبقى أكتر، ويعني نقدر نفهم الجزئية دي أكتر يعني. وشكرا جزيلا جدا لحضرتك. شكرا ليكي. على فكرة اللي استفاد من فلسفة ابن رشد للأسف الشديد هو الغرب. قيمة ابن رشد عند العالم الغربي أكبر بكتير جدا جدا جدا منها في العالم الإسلامي. وعشان كده كل الأفكار اللي قال عليها ابن رشد دي هما في الفترة، طبعا وجود ابن رشد دي كانت فترة بزوغ الحضارة، بداية بزوغ الحضارة الغربية وبداية أفول الحضارة الإسلامية. ابن رشد يعني كتير من المفكرين سواء غربيين أو إسلاميين بيعتبروا ان هو وصل، يعني هو بيمثل قمة الفكر العربي الإسلامي اللي استفادوا بيه الغرب. يعني اللي حضرتك عايزه تعرفي ازاي هو، انت عارف سؤالك انه ازاي ما حدش كمل عليه، لا هو في كملوا عليه، هم كملوا على ابن رشد وافكار ديكارت وكتير من الفلاسفه الغربيين ماخوذه، في حاجات ماخوذه يعني حرفيا من كلامه. يعني احنا للاسف في العالم الاسلامي ما مشاش الامور بالشكل ده، وبالتالي في تصوري انه ابن رشد كان علامه فارقه في العالم أو في الفكر العالمي. آدي الحضارة الإسلامية ما خدتش كتير من آرائه، الحضارة الغربية خدت كتير من أفكاره وبيحتفلوا بيه يعني كل سنة، أو يعني الواحد في احتفاليات بتتعمل بمناسبة وفاته أو حاجة. فآدي نتيجة يعني فعلا إحنا ما استفدناش بيه. في إسهامات، في ناس اشتغلت على فكره وكلام من ده، بس على المستوى المجتمع ككل لا، ما استفدناش بيه زي ما الغرب استفاد بيه. فده بس تفسر لك يعني انه اللي اشتغلوا عليه نفعهم، واللي ما اشتغلوش عليه يعني تعثروا زي ما حالتنا يعني. شادي اتفضل اعمل امين. المقال صراحة ممتاز جدا وانا استفدت منه، وبيجسد على فكرة العقلانية، وكان تعليق على بعض المقتطفات من كلام الأستاذ محمود، ان يعني موضوع تأطير الناس، أنا بحس دايماً إن إحنا في خوف مثلاً من طرح أفكار جديدة نظراً لأن ممكن الناس تصور عليها، ودي جاية من حتة إن السلطة بتتعمد تبيين مواقف معينة دينية أو أفكار معينة دينية في حين تتعمد إخفاء حاجات أخرى، والتعمد ده بيبقى مقصوده تغييب الناس زي مواضيع زي الجنة والنار وعذاب القبر والمهد المنتظر ومش عارف والحساب يوم الحساب، وأنا ربنا بس هو اللي هيحاسبني وكأن البشر مش هيحاسبوه. يعني السلطة بتستخدم مصطلحات معينة لتغييب الناس، مش عاوزين يفعلوا يعني حتى الافكار الدينيه ممكن تكون افكار اجتماعيه، يعني بغض النظر الافكار الدينيه دي هي افكار ثقافيه او بيئيه او هي جايه من منين، بس هي افكار اجتماعيه شئنا ام ابينا، هي افكار موجوده في المجتمع. فهم عاوزين الافكار دي تكون مغيبه، تغيب الناس ولا تكون واقعه في يعني في حياتهم وفي معاشتهم، او ان هي تؤثر على السلطه الموجوده اللي هي بتتحكم في الامور. فهي دي اللي بتواجهنا. فالعقلانيه في الدين دي مطلوبه، حته نخاطب الناس على قدر عقولها، يعني هندع الناس مغيبين، وده اللي السلطه عايزاه، احنا تظل الناس مغيبه. الدين بالنسبه لهم هو عباره عن افيون زي ما قالوا افيون الشعوب. فهي دي مدرسه العقلانيه ومدرسه ابن رشد كانت بتحاول تعيد للاسلام ازدهاره وللحضاره الاسلاميه ازدهارها، وكان من افضل العصور ازدهارا في الفن وفي الترجمه وفي العلم وفي البحث وفي الاكتشاف، كانت عصر ابن رشد. فيعني احنا بنتمنى ان العصر ده يعود تاني، وما يبقاش الفترات اللي هي فيها تغييب هي اللي سايده حاليا دلوقتي بفعل فاعل، واحنا عارفين مين هو الفاعل. يعني شكرا محمود. لو شكرا، انا بس عايز اوضح حاجه، انه مش دايما السلطه هي اللي بتبقى ورا انها يعني هي اللي بتوجه، لا ساعات العكس، يعني ان السلطه هي اللي بتنزل على راي العام وبتضطر، حتى لو السلطه ليها توجه يعني مختلف او توجه متحرر اكتر او عقلاني اكتر، انها ما بتقدرش قصاد الضغط الشعبي اذا صح يعني التعبير، وبتتوقف. المشكله في المجتمع العلمي هي الاكتر، يعني ان احنا المجتمعات العلميه عندنا ضعيفه جدا، والتعليم بشكل عام ما بيطلعش الانسان اللي هو عنده مفهوم الصحيح للعلم يعني. فمش دايما السلطه، عشان بس ما نبقاش دايما بنرمي الموضوع في كوره السلطه وانها حاجه يعني ازليه كده، لا، جزء كبير جدا سببه احنا الشعوب يعني أو الناس، ومنهم العلماء، إن هم برضو كتير من العلماء بيساير العامة لمصالحه الخاصة، فمش دايما السلطة هي اللي بتبقى السبب السلبي يعني. وشكرا. أنا بشكر محمود وبشكر هالة على المقال وعلى العرض. الحاجة الثانية، أنا متأكد أو بأدعي إنه كل واحد منهم وهو داخل كده بيعرض مقاله يختلف عن وهو خارج من بعد النقاش، وبعد لأنك بتشوف جهدك في مراية الآخر، وده شيء مهم. عندي بس مجموعة نقاط أربط فيها بين الجانبين، استكمالاً للكلام اللي احنا بنقوله يعني، والدرس عموما في الدورة. يعني بالرغم من انه احنا بنتكلم هنا عن التوجه الصوفي او التيار الصوفي او الاتجاه الصوفي، وبنتكلم عن الاتجاه العقلي البرهاني الفلسفي، الا انه ما زال المشترك ما بين الاثنين تقسيم الناس الى خاصة وعامة. هتجد الاتجاه الصوفي بيتكلم عن خاصة وعامة، هتجد ابن رشد بيكلمنا برضو عن خاصة وعامة، وإن كان هو قسم إلى ثلاث درجات على حسب مستوى ونوع الخطاب. إذن تقسيم الناس إلى خاصة وعامة، التعليقات بتاعت أنسام لأنها غزيرة جدا في تعليقاتها، يعني بتركب الموجة بتاعت الموضوع ده. فيه هنلاحظ برضو إن تقسيمة الخاصة والعامة، ودي بقى الحتة الخبيثة اللي أحمد يوسف كان بيحاول يقولها من تعليقه على كتاب عبد الحليم محمود، إنه حتى ابن رشد هيطلع برضو من العامة في نظر آخرين في تخصص ما. يبقى الإشكال بتاع تقسيم الناس إلى خاصة وعامة بيبقى مريح، علشان فكريا نقول ايه بقى الكلام ده لا يجب ان هو يخرج لكل الناس، ومبقاش فيه ديمقراطيه معرفه، ده فيه غوغاء وفيه وفيه وفيه وفيه. الاشكاليه بتاعت التعريف ده بقى انه من هو العامي ومن هو الايه المتخصص، لانه هيجي اي واحد منا دلوقتي، احنا ال 13 ولا ال 12 اللي قاعدين هنا دلوقتي كده، هات اي واحد بقى من الشارع كده وقول له الجماعه دولت، عايزكم بس تشوفوا ايه تعليق حد على فيديو من الفيديوهات بتاع الجلسات بتاعتنا على يوتيوب. هو دخل بقى كده في الاول كان سامع وكان مبسوط، وبعدين يقول ايه، هو انت بيسالنا انا يعني، هو انت دار علوم ولا انت ايه؟ وبعدين يعني بعد ما قعد نص ساعه قام يقول ايه، هي ايه الستات القراشانه اللي قاعدين دول اللي هم ايه عمالين ينخضوا في البتاع. وبعدين ختم في الاخر ايه بقى، ده انتوا ولاد 60 في 70 هدفكم ان انتوا تهدموا الايه؟ الدين وتخربوه. انا بدعي ان ثنائيه الخاصه والعامه اللي هي موجوده في خطاب الغزالي وتسربت وموجوده في خطاب ابن رشد هي المزن الذي يقتل كل اسماء انسام. وهي بتتكلم دلوقتي كده، ابن رشد كان يكتب للخاصه وما كانش يكتب للعامه، وعلشان كده احنا في الوضع اللي احنا فيه واحنا مش هنقدر نتقدم وكده. هيجي برضو السؤال بقى اللي هو ايه، شادي بيحاول، ما هو السلطة دايما بتحاول ايه، ترضي اغلبية الناس، فبتضحي بمين طول الوقت، ضحت بمين؟ الفقهاء راحوا للخليفة في الاندلس قالوا لهم ابن رشد عمل لنا مشاكل، والخليفة عايز يلم فلوس عشان المعارك بتاعته، فيعمل ايه ابن رشد اهو اللي هو ايه بنقول عليه وزير، وبنقول عليه قاضي، وبنقول عليه فيلسوف، وبنقول عليه من الأسرة اللي هي إيه لها صلة بالحكام أبا عن جد، يعني يتم الإيه التضحية بي. يبقى ثنائية الخاصة والعامة ثنائية قد تكون مريحة عشان نكبر نفسنا بقى، هم مشكلتهم مش هيقدروا يفهمونا، العيب هيبقى فيهم مش فينا، إحنا اللي بنفهم وإحنا اللي نعرف أكتر منهم، وهي ديت برضو اللي كله هيتعالى بيه. في جزئية تانية الخاصة بابن رشد برضو، فاكرين احنا بقى ايه المرة اللي فات برضو انسام كان بيتكلم هي فين الحضارة الاسلامية ديت وفين الحضارة، ومحمود كان يرد عليها في جلسة من الجلسات يعني. دلوقتي هي بقى معاه ان هو مع ابن رشد اهو، نشوف بقى طيب ابن رشد ده، ابن رشد اساسا شارح لمنطق ارسطو او شارح لفلسفة ايه أرسطو. النهضة الأوروبية بالرغم بقى من أخونا مراد وهبة أمد الله في عمره بعد بقى بيتكلمنا على الرشدية اللاتينية وكيف أن الأوروبيون اعتمدوا على منطق التأويل عند ابن رشد، وده ساعدهم في تأويل النصوص الدينية، وكان في حركة كبيرة جدا في الفكر الأوروبي اللي هي إيه الرشدية اللاتينية التي بنت على فكر ابن رشد. النهضة الحديثة في أوروبا أصلاً قامت على نقد منطق أرسطو، لأنه منطق صوري لا يصل ما بين الأفكار والعالم الخارجي، هو منطق كده بيبتدي من الذهن وبينتهي في الذهن، بيثبت ما هو إيه مدعى مسبقاً، ولم ينتقل التفكير في أوروبا إلا بنقد منطق أرسطو والخروج منه إلى إيه، من المنطق الصوري ده إلى المنطق بقى دخلنا بقى التجريبي، دخلنا على المناطق الأخرى التي بدأت تهتم بالعالم، تدخل العالم في الإيه؟ يبقى إذا نهضة أوروبا قايمة على نقد منطق أرسطو، وإحنا بنتكلم على إيه؟ إنه ابن رشد بيبني منطق أرسطو. إحنا طب ليه إحنا اهتمينا بابن رشد؟ إحنا اهتمينا بابن رشد علشان بدعتنا التي ردت إلينا، وسبب الموضوع ده في القرن 19 تحديدا هو أرنست رينان اللي كان كاتب الكتاب بتاعه عن إيه؟ عن ابن رشد، وجه يتم ترجمة كلام إرنست رينان فيرد محمد عبده على اسمه إيه اللي كان كتب بتاع مجلة الجامعة اللي هو المسيحي اللي جه مصر كان اسمه إيه، ناسي اسمه دلوقتي، فرح أنطون. ففرح أنطون بيترجم بقى كلام ابن رشد اللي هو بقى طريقنا إلى الحضارة الأوروبية وإيه ابن رشد، نفس الحكاية، نفس المنطق اللي بيعتمد عليه مراد وهبة، ونفس المنطق اللي بيعتمد عليه محمد عابد الجبري وكل هؤلاء الناس، أن هنا بقى ابن رشد اللي هو من الأندلس هو طريقنا إلى إيه؟ الحضارة الغربية. ابن رشد مفكر كبير ومفكر مهم بنقراه في سياق عصره ونفهمه ونستوعبه، لكن لا أستطيع أقول إن ما كان يطرحه ابن رشد في من 8 قرون فاتوا هيبقى هو المخرج. ده ابن رشد ده نظرية التأويل والتفسير اللي محمود عماد حاول يكتب المقالة بتاعته عنها، البشرية أنجزت 5-6 قرون من الشغل عليها يتعدى إيه ابن رشد. فيبقى كويس قوي ان احنا نحتفل بابن رشد بس نفهمه في سياق ايه عصره. ولن يستطيع، دي المقوله بتاعت جمال عمر بقى المدعي اهو، لن يستطيع احد مات ان يقدم لك اجابات عن الاسئله الايه الحاليه. احنا بنفهم ابن رشد في عصره وفي زمنه، لا نجحفه ولا نطلب منه، مش عيب ابن رشد ان هو يقدم لنا اجابات تتناسب مع قرننا الان، لا ولا الغزالي ولا الامام الشافعي ولا اي حد. احنا بس بنحاول نعمل ده علشان نحاول ايه حاسين بضعف وخضوع وتراجع امام الحضارة الغربية، فبنتعالى بالايه بالماضي عشان نقول لهم ايه فضلنا عليكم يا اولاد 60 في 70، انتوا واخدين من ابن رشد وانتوا واخدين، لدرجة ان انت هتلاقي مولانا علي جمعة امد الله في عمره يكلمك على ايه ان ازاي فرانسيس بيكون وروجر بيكون واخدين المنهج العلمي التجريبي منين، مننا احنا، ده قاروا الكلام بتاعنا وخدوا ايه من وكتابات بقى اللي هي من أول محمد بال، وإن إزاي إحنا بتوع المنهج التجريبي أصلا. ده إحنا عندنا يا سيدي ابن تيمية اللي أنتم مش عاجبكم ده هو اللي نقد منطق أرسطو، وهو الذي يمكن أن تقوم عليه حضارة. أقول قولي هذا وبلاش تحديث أي حاجة بقى. تعليقات أخيرة عشان إحنا دلوقتي بقى لنا 1:37 ونختم بقى بعد كده لو حد عنده خناقة. طيب انا عندي حاجة يا استاذ جمال. اتفضلي يا فندم. انا بس عايزة معلش رغم ان انا عارفة رد فعلك او هتقول ايه، بس عايزة اقول لك شكرا. عايزة اقول لك شكرا والله، شكرا على تشجيعك للناس، وشكرا على انك بتعمل اضاءات على يعني كتبت الناس للمقالات بتعمل ايه، ولما المناقشة بتعمل ايه، وبعد ما بيطلعوا من المناقشة بتعمل ايه، بالرغم من ان ده كلام بنسمعه منك كتير او يعني يبدو ان هو بديهي، بس حقيقي في كل مرة بتقوله لانك فعلا مؤمن بيه بيبدو وكأنه بيتقال لأول مرة، وبيكون مؤثر جدا، يعني زي ما يكون بيصحي الواحد تاني كده، بيدي له جرعات كده حاجات كويسة يعني. فبجد شكرا لحضرتك جدا يعني. أنا مش عارف أقول إيه على الكلام ده، بس يعني تقبل بس ما تقولش. أنا بالنسبة لي أنا شخصيا بتعلم يعني، كل مقالة أنتوا كتبتوها وأنا بعد أراها، وفعلا بعد أهتم بالشغل، مش يعني إيه قراية مجرد واعمل نوتس وكده، انا بتعلم يعني، انا اتعلمت من كل مقاله تم كتابتها ووصلت بما فيهم مقاله ميسون اللي لسه واصلاني النهارده، وهتخش الدوسيه بتاع المقالات للناس تطلع عليه. فده جهد كبير يا جماعه، وجهدنا ده هوت بالرغم ان هو فتافيت صغيره هي بتثمر. يعني مين فيكم كان متصور في القعده بتاعتنا اللي احنا كنا قاعدين في اكتوبر ان بكره هيطلع اول عدد في بقى إيه أسماء الناس ومقالاتها والتجه اللي احنا بنعمله ده؟ فهو كده إنه بالخطوات البطيئة المستمرة، يعني قطرات المطر كده، كل قطرة لوحدها ليس لها قيمة أو تبقى هينة أو تبقى ضعيفة، قطرات المطر دي لما تتجمع مع بعضها في مجرى تبقى فيضان، لما تجمع مع بعضها في مجرى ممكن تبقى تحرك توربينات تولد نور، مش نور بس، نور ونار وكل شيء. فاحنا جهدنا دوت على قد ما هو بسيط وبطيء وكده، استمراريته هي العزم، هي القوة. ولذلك انا بقعد اغتت وهلا تقول لك ديكتاتور، لكن هي هتبقى سعيدة جدا لما هتشوف مقالتها ايه ان كتبت ومنشور. ولذلك انا بقعد اهو الح تاني وتالت ورابع، وبعد ما هنخلص دلوقتي هروح احط الدرجات. الناس ناسي يعني ان في درجات وفي شهادات وفي حاجات كده يعني. فانا احنا بنتعلم للعلم يعني، مش عشان الدرجات. ما هو برضه، بس برضه في شهادات. عايزه درجات رأفة، عايزه درجات رأفة. انت حضرتك انت كتبتي؟ لا درجاتك كويسه، الدرجات بقى في ناس. انا عايزه درجات رأفة. واحمد سمير له 10 درجات اوانطه كده علشان هو عمل الشغل بتاع المجله. اوانطه ثلاث اشهر شغل اوانطه. انا يا باشا في واحده مفحوطه في الخروجات وصالون القاهره وصالون اسكندريه وصالون التجمع، يعني عايزين 50 درجه. ايوه فعلا. لا دين لملا فلوس والله، يعني مش درجات بس. لا يا جماعه انا فعلا والله بسعد يعني بحضوري معاكم، وفعلا مش مجرد تواضع، انا بتعلم طول الوقت من هات وخد، وهو ده لب الموضوع. طيب هنوقف بقى التسجيلات دي عشان الناس كده هتقعد ايه يقولوا احنا عمالين نمدح في نفسنا.